إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما مس الحاجة في هذه الأيام إلى إصلاح البيوت؟ فإن صلاح البيوت من صلاح هذا المجتمع، وإن ربنا تبارك وتعالى ربط ما بين أن يبلغ الإنسان أعظم المنازل عنده وبين الاستقرار في البيت. فقال ربنا تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن أنهم ينادون ربهم ويدعون ربهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعظم المنازل عند الله عز وجل أن يبلغ الإنسان منزلة التقوى. قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما وجه الارتباط بين أن تكون الزوجة قرة عين لزوجها وأن يكون الأولاد قرة أعين لوالديهم وبين التقوى؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كلمة قرة أعين معناها أنك إذا نظرت إلى زوجتك وإلى أولادك لا تلتفت عينك إلى شيء آخر، عينك ما تروحش شمال ولا يمين، قرت عينه فاستقرت على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ما استفاد العبد شيئا أعظم من قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. أعظم ما استفاد العبد. وفي لفظ: وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. أعظم كنز يحوزه الإنسان ويظفر به هذه الزوجة الصالحة وهذا السكن في البيوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الذي رواه ابن حبان بإسناد صحيح أن أربع من السعادة وأربع من الشقاء. فعد من السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتصر بها فتستقر عينك عليها ويستقر عينك على ذريتك وأولادك فلا تلتفت، فحينئذ يحدث الاستقرار المطلوب. طالما هذا مفقود وبيوتنا بلا سعادة فعندنا إشكال عظيم. هل تتخيلون في مصر 3 مليون مطلقة؟ في مصر آخر الكلام اللي الإحصائيات وهذا قبل 10 سنوات مثلا كانوا بيقولوا في حالة طلاق كل 6 دقائق في بلادنا. في مصر 18 مليون امرأة معدية سن 30 لم تتزوج. ناهيك انت تتكلم على احصائيات بتقول ان المجتمع من الناحيه الاجتماعيه في ضياع، ان الاسره في بلادنا في ضياع. ناهيك عن حالات الانفصال اللي هم قدام الناس متجوزين وهم في الواقع غير ذلك. بيوت بلا سكن، ونحن في امس الحاجه الى ان تكون البدايه من هؤلاء، بداية النهضة الحقيقية، بداية التمكين، بداية أن يكون هناك رغد يبدأ من بيتك. خذ على ذلك عدة شواهد من القرآن. الله تبارك وتعالى السورة الثالثة في القرآن سورة اسمها آل عمران. ليه آل عمران؟ على أنه الآية التي ورد فيها ذكر آل عمران ذكر فيها شأن آل إبراهيم، وهم والله أعظم من آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اشمعنى آل عمران؟ العلماء قالوا لعدة اعتبارات. أولا لأن آل عمران السورة نفسها بترد على شبهات المخالفين من النصارى، فآل عمران. وقالوا لأن آل عمران بتتكلم عن هذا البيت، هذه الأسرة اللي كانت متكونة من عمران وامرأة عمران ومريم وزكريا، هذا البيت اللي سموها العائلة العابدة. السورة بتقول في ضمنها آية مهمة جدا، الآية 121 في السورة، ربنا بيقول فيها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآية بتحكي اللحظة بتاعت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الجيش في غزوة أحد. فبتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غدا يعني في وقت الضحى من أهله يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إيه جاب من أهله؟ ليه قال كده؟ ما كانش قال ليه وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ما كانش هيبقى فيه مشكلة. ليه قال من أهله؟ قالوا لأن البداية للنصر في أي شيء يبدأ من أهلك. تلاقي في القرآن في سورة القصص ربنا يتكلم عن الصراع ما بين الظلم، ما بين الحق والباطل، ما بين فرعون وموسى في أول السورة. وتلاقي السورة بتقول لنا إنه ربنا سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. البداية فين؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، امرأة مسك ابنها ترضعه. البداية من بيتك. فالنهارده لما تبقى المشاكل الزوجيه على الاشد والبيوت خاويه من السكن، يبقى احنا محتاجين مراجعه كيف يتحقق هذا السكن في بيوتنا. تعالى نشوف القران هيقول لنا ايه في هذه الوصفه. عندنا شاهدين، الاول في قصة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ربنا هيقول وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لو بيتك مولع نار، لو عندك مشاكل مع عيالك مع زوجتك، الأمور هنا متلخبطة كتير، الوصفة القرآنية 3 حاجات. أول حاجة أصلحنا له زوجة. ابن عباس قال أنها كانت عاقل فأصلحها الله بأن صارت مؤهلة للإنجاب. أصلحنا من هذا المعنى. لكن روية عن بعض المفسرين أن زوج زكريا كان في لسانها طول. قالوا كانت لسنة، يعني بتتكلم برضو ايه، عارف شأن بعض النساء ربما يطول لسانها على زوجها. قال الله وأصلحنا له زوجها فلم تعد كذلك. طب بإيه بقى؟ بثلاث حاجات. واحد، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سارع وبادر إلى فعل خير ليصلح الله لك زوجك، سارع وبادر إلى فعل بعض الطاعات التي تحسنها، فلعل ذلك يكون هو السبب في إصلاح بيتك وأنت لا تدري. تصدق بصدقات، بادر في عمل الخيرات، استبق الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المسارعة في فعل الخير أحد الأسباب الأساسية لإصلاح بيتك. اثنين، لا تفطر عن الدعاء، وعلى كل الأحوال وبكل الأسباب والمقاصد يدعوننا رغبا، فترغب فيما في يد الله عز وجل وفيما عند الله عز وجل من الخير. ادعو ربك راجيا في خيره ورحمته وفضله، ورغبا وأنت تخشى عقابه وأنت تخشى عذابه، وقل يا رب لا تسني في أهلي ولا في بيتي. فيدعوننا رغبا ورهبا، لا تفطر، لا تدري، لعل دعوة تفتح لها أبواب السماء تغير لك أحوال بيتك تماما. يدعوننا رغبا ورهبا. ثلاثة، وكانوا لنا خاشعين. العبد المفتقر إلى الله هو الذي يعزه الله. العبد المنكسر إلى الله، الخاشع اللي حاله مع ربه يتذلل له. فإذا كان في بيتك مشكلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. إذا حزبك أمر بادر إلى ذلك، وخذ عليها شاهد آخر من القرآن في سورة البقرة. تلاقينا بنتكلم على أحكام الطلاق، وربنا بيتكلم في المشاكل الزوجية دي، تلاقي آية في النص ما تعرفش إيه دخلها في اللي قبليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بعد ما يقولوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إيه اللي جاب دي؟ قالوا ما هو البيت خربان عشان كده. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين زوجتك وما بينك وبين أولادك. هل أنت تتخيل أنك أنت الذي تربي أولادك؟ لا والله، سمى نفسه ربا لأنه الذي يربينا، مش أنت. ومش انت بفلوسك هتكسر عين اي امرأة وهي هتصل طول ما فيها فلوس، او انت بشخصيتك القوية وزئيرك داخل البيت انت كده مهيمن على الموضوع. لا تصلح الامور بهذا، انما يصلحها الله تبارك وتعالى. واصلحنا له، واصلحنا له زوجا، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا وكانوا لنا خاشعين. الشاهد الآخر والصورة دي، بل الجزء ده جزء قد سمع العلماء بيقولوا هذا جزء يتكلم أصالة عن موضوع الاستقرار الأسري. وخد الشاهد، أول الجزء مشكلة أسرية، واحد قال لمراته أنت علي كظهر أمي، اللي هو اسمه حكم الظهار، قال لها أنت زي أمي وأختي، أنت علي كظهر أمي. فتنزل هذه، تأتي هذه المرأة قولة بالتحديد، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم شاكية له، وتنزل آيات سورة المجادلة، مشكلة زوجية. آخر سورة في الجزء سورة التحريم اللي قالت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأول الجزء وآخر الجزء بيتكلم في نفس القضية، قضية الاستقرار الأسري. أولها امرأة وآخرها امرأة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لما تيجي تشوف سورة التحريم تلاقي القرآن بيقول لحضرتك الوصفة العملية كيف تتعامل مع أهلك وكيف يصلح بينهم. القصة معلومة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مات عن 9 نسوة، فكان كما تقول أمنا عائشة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، عاملين حزبين، مجموعة طلقتها عائشة ومجموعة طلقتها زينب بنت جحش. وزينب كانت قرشية وزوجها الله من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالشاهد فمجموعة على رأسها، عائشة رضي الله عنها ومعها حفصة، ومجموعة على رأسها زينب. فاتفقت أمنا عائشة وأمنا حفصة مع اتفق على أن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحداهما إنها تقول، كل واحدة تقول له إيه ده؟ أنت بتقعد كتير عند زينب، ريحة فمك وريحة صعبة، رائحة مغافير. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل العسل في بيت زينب. فالحكاية دي بقى غاروا، فبدأوا يضعوا هذه الخطة إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في بيتك قولي له إيه ده؟ رائحتك صعبة أوي، ولو جاء بيتك انت قولي نفس الكلمة. فحدث ذلك واتفق على ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرى رائحة مغافير، والثانية تقول نفس الكلام. فأقسم النبي على نفسه، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا حسن المعاشرة، أول ما زوجته تأففت من شيء لا خلاص والله ما أنا طاعن هذا أبدا. فأقسم على نفسه ألا يطعم العسل، مش واخد العسل تاني. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. خذوا بالكم بقى عشان ناخذ الوصفات من كل آية. تبتغي مرضات أزواجك، عارف البيت خربان ليه؟ عشان أنت عايز ترضي مراتك مش ترضي ربنا، عايز تسكتها. فطول ما انت عايز تسكتها وخلاص وبتبتغي مرضاتها مش هترضى، والله ما هترضى. قال الله تبتغي مرضات ازواجك، بص اللي بعديها والله غفور رحيم. يعني انت لما هتحب ترضي مراتك وبس هتقع في اخطاء وهتقع في ذنوب، والله غفور، يبقى في حاجه هتحصل غلط فهتغلط عشان انت عايز تسكتها، عشان عايز ترضيها، عشان هي تفك عن دماغك، عشان ترضيك انت، عشان تهنيك فترضيها وخلاص. هتحاول ترضي بشر ربنا حياتي لك اليه. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. هتوكل الى نفسك، هتوكل الى الناس، هتقع. عشان كده قال له تبتغي مرضات ازواجك، أنت لا ينبغي أن تكون كذلك. ابتغي وجه ربك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى أول حاجة عايز ترضي مراتك، رضي رب مراتك، ربنا يرضيها لك. هتاخدها بإمكانياتك وأسلوبك وطريقتك والمحرة اللي بتحاولها معاها، هتقع. وبالتالي أول ركنه من الآيات لإقامة بيت مسلم سعيد، يا زوج يا زوج لا ترضي زوجك ولا ترضي زوجتك، وإنما رضي رضي زوجتك يرضي الله لك زوجتك. قال تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انت عارف وفي احكام اذا الانسان اقسم على شيء وراء ما هو افضل منه ان يحنث يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين او يكسوهم، فان لم يستطع يصوم 3 ايام. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. شوفوا بقى القصه القران هيقولها ازاي وهيعلمنا نصلح بيوتنا ازاي. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، هو اللي حصل ايه؟ النبي قال للسيده عائشه وللسيده حفصه قال لهم نزل اسر، خلاص انا مش واكل عسل تاني وهذا سر بيني وبينكم. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به، ايه فلما ازاي ده انت قايل النبي قال ده سر، فلما نبأت به قال العلماء لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء. لو إذا كان ملك لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به ليه؟ لأن المرأة بطبعها هي أصلا عاطفية، والشخصيات العاطفية الدراسات النفسية بتقول كده، ما بيعرفش يكتب، ما فيش حاجة تحجز. سمي العقل عقلا لأنه يمنع، عقل الشيء منع، فما فيش حاجة بتمنع. فهي بتبتدي تقول ما هو يمكن الحاجة دي لما أقولها يبقى فيها خير، وتبقى ما عندهاش موانع. فعشان كده لا تكشف كل أسرارك، لا تكشف كل أسرارك، لازم يبقى لك خاصة، خاصة بينك وبين الله. وإذا صار النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أجل أصل السكن وأصل إصلاح البيوت. ودلوقتي بيقولوا حاجة اسمها الإرشاد الأسري، كله يدور في الكلمتين اللي جايين بقى، عرف بعضه وأعرض عن بعض. أدي الراجل الحاذق، ادي الرجل اللي يفهم يعني ايه سياسة بيت. ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل نزل قال له كل اللي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال حاجة وساب حاجة، ما قالهاش بقى، واجتمعته في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وانتي قلتي كذا، وهو وهي رد تالت كذا، واتفقتوا على كذا، وده برضه كان ينفع. وكلمة كلمة بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. امال عمل ايه؟ عرف بعضه واعرض عن بعض. قال الامام احمد قالوا التغافل، تغافل يعني ايه؟ يعني كبر دماغك، يعني مش على الوحده. الراجل اللي بيمسك الدقيق قوي ده اللي بيمسك لها على الوحده ده اسوأ زوج. انما ايه؟ تغافل. وبرضه اللي سايب الحبل على الغارب ما ينفعش. امال ايه؟ عرف بعضه واعرض عن بعض. في حاجات بنتكلم فيها، في حاجات طنش، في حاجات تغافل عنها. عرف بعضه واعرض عن بعض. قال الامام احمد التغافل 9 من 10 الامر، فاذا التغافل الامر كله. كانوا زمان العرب بيقولوا التغافل 9 من 10 الامر. يعني ايه؟ 9 من 10 معاملات الناس ان انت ما تمسكش في كل معاملات الناس، مش كل حاجه تمسك فيها. فقال لك ده طلع ان التغافل الامر كله. فاذا لابد من ذلك ان يكون الراجل حكيم، يعرف يقول ايه وما يقولش ايه، ويتكلم ازاي وامتى، ويراعي نفسيه المراه دي. عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به، بصوا بقى النساء، قالت من أنبأك هذا؟ شكت في مين؟ السيدة عائشة؟ شكت في حفصة. هو أنت عملته، أنا بيني وبينك، وفي أول خالص أنت اللي كتبت السر، ما فيش حد يعرف القصة دي غيري وغيرها. قالت له من أنبأك هذا؟ ونسب عائشة رضي الله عنها أنه نبي يوحى إليه. يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما حصل المشكلة قالت آه مش أكيد بقى شغل ضرر. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. انت توب الى الله، القران بقى ينزل في منتهى الشده عليه. انت توب الى الله فقد صارت قلوبكما، صارت يعني مالت. هو انت، وده لكل زوج بقى، ينفع قلبك يميل ويبعد عن زوجك ما تبقيش زوجه صالحه؟ ينفع لحظه تكيدي لزوجك؟ ده زوجك، ده اعظم انسان في حياتك. والله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المراه وقال لها اذات بعد انت متجوزه؟ قالت نعم. قال لها فاين انت منه؟ اخبرك معايا بص النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم، بيراعي الامه ازاي. انت عامله ايه مع جوزك؟ قالت له لا قالوه الا ما قصرت عنه. والله يعني اللي ما بقدرش عليه بس الحمد لله مش مقصره في حقه خالص، الا لو حاجه مش قادرها بقى او مش قادره عليها. لا قالوه الا ما قصرت عنه. قالت انظري، معلش نبي مبارك ما شاء الله عليكي، ربنا يفتح عليكي يا بنتي، معلش كده. قال لها انظري اين انت منه، فانما هو جنتك ونارك. ولما جاءته امراه وقالت له ان ابي يدعوني الى النكاح، ابويا جايب لي واحد متقدم لي، وقد ذكرت اني اذهب لك، انا مش هعمل الا لما اروح لك قلت له واساله ما حق الزوج على زوجته؟ اعرف له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته لو ان به قرحه. الراجل جاله نزيف، ها مجروح جرح كبير، فلحفتها بقت هي البلاستر، بقت هي اللي تشرب الدم عشان خاطر تخفف عنه. لو ان به قرحه فلحفتها ما وفت حقه. الكلام ده لازم يتقال عشان يتنسى، عشان البيوت بتخرب. وكل يوم والتاني كل المكالمات النساء اغلبها 80% من المكالمات اللي بتيجي للواحد عايزه تطلق. البيوت خربانه، بيوت بلا سكن من الداخل. عشان كده عايزين نصلح البيت. ايه قال؟ ما يصح لامراه ان تميل، ان يميل قلبها عن زوجها. ان تتوب الى الله فقد صارت قلوبكما، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. ولو اتفقتوا عليه انتوا نسيتوا، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير، الله سينصره عليهم. وبعدين بقى عشان يقدمها، انت نسيتي؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا في غيرك. ويا كل متزوجه، وانا بقول لك كده وبقول لهم كده لما بيقولوا عايزين نتطلق، انت مش عارفه النعمه اللي انت فيها. اجيب لك البنت اللي عندها دلوقتي 33 سنه او 35 سنه وهي بتعيط في التليفونات وبتقول ضفر الراجل. حس بالنعمه اللي انت فيها، ويا زوج حس بالنعمه اللي انت فيها. ما تجيش تقول لي انا متجوزها وبعمل معاصي وبدخل على مواقع سيئه وبتفرج على حاجات ما ترضي ربنا. اتق الله ستحرمها. الله عز وجل قال واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. البيت بيخرب من هنا. 85% يا فندم من داخلي ومستخدمي الانترنت في مصر بيدخلوا على مواقع سيئه، وعايز البيت ما يخربش. هي دي ازمتنا الحقيقيه. لا تراعي الله في هذه النعمه فتسلبها، فالبيت بيبقى مولع نار. لذلك اصلح ما بينك وبين ليصلح الله لك بيتك. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بأن جعل أمر البيوت سكنا، وامتن علينا وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. عشان البيت يبقى كده لازم كل واحد يقوم بدوره وكل واحد يعمل ما طلبه ربه منه. قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وظيفتك الأولى أن تكون حصنا لزوجتك. ربنا بيسمي المتزوجين في القرآن بيسموهم ايه؟ محصنين. ويسمي المتزوجة محصنة. ليه؟ عشان انت حصن ليها. حصن. فلما انت ما تقومش بهذا الدور يعني ايه؟ يعني لا تأمرها لا بفعل الطاعات، اهم حاجة الحوال البيتية معروفة، هي بتعمل الاكل وبتقوم بإدارة البيت وتربية العيال وخلصنا على كده، ولا حد بقى مفكر في حاجة تانية، ما هي الدنيا والأزمات الاقتصادية والأحوال، ولا انت مش عايش معانا. ايوه تمام، بس ما كانش الجواز اصلا معمول علشان خاطر الاستمتاع فقط. ربنا بيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ربنا بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت بتعمل ده؟ أنت بتأمرها بالصلاة ولا ما بتسألش أصلا؟ المهم إنها تقوم بدورها كزوجة بالنسبة لك، إنها تبقى متهيئة لك، إنها تبقى بتقوم بإدارة بيتها و و. طب وحالها مع ربنا ولا مالي؟ لا، كلكم راع وكلكم مسؤول. يوم القيامة في سؤال عن مراتك، صلت النهاردة ولا ما صلتش؟ في رقبتك، في رقبتك. عشان البيت يصلح قال الله واجعلوا بيوتكم قبلة. لما ربنا قال في سورة يونس انه لما سيدنا موسى وقف قدام فرعون وانتهى اليوم يوم الزينة، ان فرعون قتل 70,000 في اليوم ده، سيدنا موسى خد بني اسرائيل وطلع بيهم على الجبل وبدأ يربيهم. فربنا قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. عارف يعني واجعلوا بيوتكم قبلة؟ يعني خلي البيت جامع. أو هو ده صلاح البيت؟ ينفع البيت يبقى جامع؟ طب جامع ازاي وفي مفسدات وفي منكرات؟ انت عارفها كويس. البيت اللي يبقى جامع يبقى بيتشاف فيه مناظر ما تنفعش وبيتقال فيه كلام ما ينفعش، ده جامع. ربنا قال واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. عايز البيت يبقى منور والبيت يبقى الملائكة تحفه. في بعض الآثار أن بيوت القوامين بتوع قيام الليل تعرفها الملائكة بأنوارها في السماء فتنزل تتفقدها في الثلث الأخير. يعني من فوق كده شايفين البيت منور، ينزلوا على البيت ده. هو ده وصفة الإصلاح الحقيقي لبيوت المسلمين. احنا محتاجين ان احنا نراجع نفسينا ونصلح من هنا بيوتنا. انت محتاج خلق رفيع جدا وعظيم جدا، هو اصل اخلاق المسلمين، حسن الظن والتماس العذر. عايز تصلح بيتك؟ ربي ولادك وربي مراتك، وخلي الاصل في التعامل بينك وبينها على الكلمتين دول، حسن الظن، لان الشيطان دايما هيوريك اسوأ ما في البيت. يعني انت تبقى داخل هي عامله كل حاجه كويسه بس في حاجه غلط، يروح الشيطان جاي عينك عليها فالبيت يولع. والعكس. انت عامل كل ما عليك بس ساعات ترضى شويه، ساعات بيحصل كذا، يروح الشيطان عامل اللقطه على دي فالبيت يولع. فعشان البيت يتصلح انت محتاج المعنيين دول، حسن الظن والتماس العذر، لان كل الناس قد تعتريهم امور فاعذرهم. قال ربنا تبارك وتعالى، وتعلمها بقى وخدها فائده الختام، فائده من فم النمله. النمله دي بتاعت صوت النمل بتاعت سيدنا سليمان استاذه تعلمك اعظم الدروس. قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صح. النمله اولا حلت المشكله بحكمه. كانت ممكن ساعه المشكله كانت تعمل ايه وانت في مشاكلك كده؟ ممكن تقعد تصرخ، وده شان النساء عاده، تقعد تصرخ في المشكله، مشكله سليمان هيدوسنا دلوقتي. ما عملتش كده، جابت الحل الحكيم. قالت يا جماعه كل واحد يدخل بيته وادخلوا مساكنكم عشان ما يحصلش المشكله دي، لا يحتملنكم سليمان وجنوده. ومش بنفسنا بقى، ومش بقى عندها مشاكل، ما عادش تقول طب هم يدوسوا علينا ليه؟ مش احنا برضه نمل؟ مش المفروض ده نبي؟ قالت وهم لا يشعرون. فعلمتنا درس التماس العذر وحسن الظن. ينفع تاخد من فم النمله هذه الوصيه الذهبيه مع زوجتك مش واخده بالها؟ معلش يمكن حصل ظرف، يمكن كذا، يمكن كذا، فالتمس عذرا واحسن ظنا يصلح لك بيتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرك، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا ونوصينا اليك اخذ الكرام عليه. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح لنا ازواجنا، اللهم اصلح لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصنعهم على عيني، اللهم اصنعهم على عيني، اللهم اصنعهم على عيني. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم خذ بايدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم نسالك الفردوس الاعلى في رفقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم يا ربنا ورب كل شيء انزلا علينا في ساعتنا هذه رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اجعل رزقنا رغدا، اللهم وسع لنا في ارزاقنا، اللهم وسع لنا في ارزاقنا، اللهم وسع لنا في ارزاقنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.